بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الشورى، ومع الآية الثانية عشرة، وهي قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. كلمة له، هذه في رأي علماء النحو لام الاختصاص، يعني له وحده. قد تملك شيئا وبإمكان آخر أن يملكه، قد تقتني سيارة وبإمكان آخر أن يقتني سيارة، لكن لام الاختصاص تعني أن هذا الشيء له وحده. المقاليد بمعنى المفاتيح، يعني مفاتيح كل شيء في السماوات والأرض بيد الله. المطر بيد الله، الرياح سرعتها بيد الله، إن زادت عن حد معقول دمرت كل شيء. له كل شيء، تراه عينك أو لا تراه عينك هو بيد الله. الإنسان أحيانا بحكم طبيعته النفسية يتجه للقوي للعظيم. لو كنتم في مجلس أشخاص عديدين، الأقوى أو الأعلم أو الأكثر طلاقة في حديثه تتجه الأنظار إليه، هو معقد عيون الحاضرين، فطبيعة النفس تتجه نحو الأقوى، نحو الذي بيده الأمر. إلا فلان الرجل القوي في هذا المكان، أنظار كلها إليه وتهمل ما سواه. فربنا عز وجل من أجل أن تلتفت إليه، من أجل أن تعتمد عليه، من أجل أن تثق به، من أجل أن تجعله وكيلك في كل شيء، من أجل أن تتوكل عليه، قال لك: له مقاليد السماوات والأرض. الإنسان يعني يشعر أيام بالضعف، يحتاج إلى ركن يركن إليه. فالناس من جهلهم ومن شركهم يلجؤون إلى بعضهم بعضا، يركنون إلى الأقوياء منهم، يطمئنون إذا أعطاهم الأقوياء إشارة طمأنينة، إذا أعطوهم يعني وعدا أو أعطوهم عهدا. فالإنسان يطمئن لك: فلان صديقي، فلان سهرت معه البارحة، معي رقم هاتفه، أي قضية أتصل به. يشعر بطمأنينة مع أنها مزيفة هذه الطمأنينة، لكن الناس لجهلهم ولشركهم إحساسا منهم بضعفهم يلجؤون لبعضهم البعض ويعتمدون على بعضهم البعض، وهم يقعون في هذا بشتى أنواع الشرك. لكن ربنا عز وجل: أنت أيها الإنسان لا يليق بك أن تحسب على أحد، لا يليق بك أن تمنح ثقتك لغير الله، لا يليق بك أن تعتمد على غير الله، لا يليق بك أن تطمئن لغير تطمين الله لك. لذلك الله عز وجل يبين في هذه الآية: له، هنا لام الاختصاص، له وحده مقاليد السماوات والأرض، يعني الأمطار بيد الله. لو اجتمع أهل الأرض على أن يتخذوا قرارا بإنزال الأمطار لا يستطيعون. هذه الأوبئة التي تسري في الناس بشكل مخيف وبسلسلة هندسية، هذه بيد الله. ما دام الناس مقيمين على المعاصي والفواحش والآثام، فهذه الأوبئة تسري فيهم سريان النار في الهشيم. يعني الإنسان ضعيف، هذه حقيقة، وخلق الإنسان ضعيفا، وما خلق ضعيفا إلا ليفتقر في ضعفه كي يسعد بافتقاره، ولو خلقه الله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. فالإنسان ضعيف يحتاج إلى قوي يلجأ إليه. ربنا عز وجل طمأنك، قال لك بيدي بقاليد السماوات والأرض. فالواحد منا بدءا من جسمه، الكليتان، ما الذي يضمن له أن تعمل حتى نهاية عمره؟ الفشل الكلوي حتى الآن أسبابه مجهولة، فجأة تلاقي أوبئة الكبد 3 ساعات الإنسان بيعيش إذا كان تلف كبده 3 ساعات. والناس يخافوا من القلب مع أنه الكبد أخطر، الكبد والكلية أخطر من القلب. طيب هذه الأجهزة الحساسة المصيرية التي إذا توقفت انتهت الحياة، بيد من؟ بيد الله. والإنسان لو يقرأ بعض التفاصيل في عمل الأجهزة يرى أن المعجزة أن يستيقظ الإنسان سليما. الدم له تحاليل، الغدة النخامية تفرز 10 هرمونات وزن نصف غرام، لو هرمون يختل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما. الغدة النخامية بالبنكرياس في 1000 جزيرة وزن غرام، عفوا 1,000,000 جزيرة وزن غرام تفرز الأنسولين، لو تعطلت صار معه مرض السكر، وله مضاعفات مرض السكر، مضاعفات على العينين، مضاعفات على الأطراف، أكثر مرض الموات من السكر. يعني إذا كان هالمليون جزيرة لم تفرز الأنسولين الكافي مشكلة. بيد من؟ هذه الجزر بيد من؟ الدرقية بيد من؟ النخامية بيد من؟ الكظر بيد من؟ طيب معامل نقي الدم، معامل نقي العظام بكريات الدم، أيام تتوقف فجأة، المرض خطير جدا اسمه فقر دم لا مسمى. طيب هذا نقي العظام الذي يصنع في كل ثانية 2.5 مليون كرية، هذا بيد من؟ ما الذي يجعله يقف عن العمل؟ الإنسان يصاب بمرض خطير. فمعناها الإنسان بدءا من دماغه في شرايين دقيقة جدا، والدم يسيل بها، لو نقطة كرأس الدبوس تجمدت في أحد شرايين الدماغ هو حظه، يعني بمحل يفقد ذاكرته، بمحل يفقد حركته بينفل، بمحل يفقد توازنه، بمحل ينسى أصدقائه، بمحل يفقد بصره. نقص الدم كرأس الدبوس إذا تجمدت في أحد شرايين الدماغ يصاب الإنسان بأمراض مدمرة. طيب هي الشرايين بيد من؟ في تصلب بشرايين الدماغ، طيب مرونتها بيد من؟ طيب الدم سيولته بيد من؟ وكان صار لذي مثلي. القلب بيد من؟ الدستان بيد من؟ الشريان التاجي يلي بيغذي القلب بيد من؟ طيب المعدة، الأمعاء، الكليتين، الكبد، العمود الفقري، تراكب هذه الفقرات وهي الطبقة الغضروفية بينهما، حينما تنقرص بعض الفقرات الحياة لا تطاق، آلام لا تطاق. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل قال لك بيده له مقاليد السماوات والأرض. هلأ زوجتك نفس الشيء بيده، أولادك بيده، تجارتك بيده. طيب هي الرياح بيده، بتكون رياح لطيفة تصير مدمرة. في أعاصير لأمريكا لا تبقي شيئا في طريقها، 300 كيلو سرعتها لا تبقي شيئا، 30 مليار دولار خسائر إعصار واحد حبت ليلتين. طيب بيد من الحرارة؟ في الآن موجات صقيع بأمريكا 65 تحت الصفر، كله تعطل. في رياح، في الزلازل شرق آسيا، زلزال بيت استغرقت دراسات هندسته سنتين وتنفذ بعشر سنوات وانهدم خمس ثواني. عشر سنوات بناء وأكاد هدمه بخمس ثواني، ستة ريختر انتهى البيت. كان في بيت هون بيد من؟ قال له مقاليد السماوات والأرض. نحن إذا آمنا بالله انتهت مشكلتنا، إذا آمنا بالله اتجهنا إله. لأنه الإنسان يبحث عن قوي يسمسم مين قوي، هيك طبيعة الإنسان. القوي بوده زيادة، يحترمه زيادة. إذا عطف ترحمكم الله رأساً على أدنى حركة تلاقي يعني يقدم واجباته تجاهه. قوي إلا هذا ما معه مزح. أنت عرفت من هو القوي الحقيقي؟ عرفت من هو القوي الحقيقي؟ هو الله عز وجل. فإذا عرفت أن الله بيده كل شيء، علاقتك مع جهة خلص من النفاق، انتهى النفاق إلى غير رجعة. إذا عرفان أمر بيد غير الله مشكلة كبيرة كثير. لو صليت، لو صمت، لو زعمت أنك مسلم، لكن في شرك، قلبك معلق بغير الله، يرجو غير الله، يخاف من غير الله، آمالك معلقة على غير الله عز وجل، هذا هو الشرك. هذا معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هو طقوسه لله أما قلبه لغير الله. الله بده قلبك ما بده حركاتك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. بده قلبك. هالقلب إلى أين هو ملتفت؟ إلى زيد أو عبيد، فلان أو علان، شرك. أما إذا التفت إلى الله عز وجل هذا هو التوحيد. فلذلك القرآن قد تعجب، كل آياته على التوحيد، لأن الآيات كلها بالنهاية من أجل أن تلتفت إليه، ألا ترى غيره وأن تلتفت إليه. أما إذا تشعبت بك المذاهب حياة الشرك صعبة كثير. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن استطاع أن يرضي الناس جميعا فهو منافق. أنا ذكي جدا معناته، بس ذكاء شيطاني. من استطاع أن يرضي الناس جميعا في وقت واحد فهو منافق. أنت عليك أن ترضي الله ولا تعبأ بغيره، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وليت شرابي من ودادك سائغ وشربي من ماء الفرات سراب. أقول لعذالي مدى الدهر اقصروا فكل الذي يهوى سواه يعاب. يعني أنت أيها الإنسان لا يليق بك أن تحب غير الله، ولا يليق بك أن تحسب على غير الله. هذا محسوب علينا بإله. من أنت؟ أنت لست أهلا أن يحسب عليك إنسان. كن محسوبا على الله. سألوا أساسا عالم في مرض أنه لماذا هذه المكان العالية؟ قال لأنني محسوب على الله، لست محسوبا على جهة أرضية، أنا محسوب على الله. هي أدب الكلمة، ما قال أنا أهل، قال أنا محسوب عليه. نعم. له مقاليد السماوات والأرض. هذه الآية وحدها تكفي. هذا الأعرابي قال له كفيت، أراد آية 600 صفحة القرآن، مصاحف وتفاسير وأشرطة وخطب ومكتبات، ومع ذلك في شرب خفي. أعرابي آية وحدة قال له كفيت، قال فقه الرجل. هذه الآية تكفي. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. رزق بيده. تلاقي شخص كتلة ذكاء رزقه قليل، شخص على دروشة تلاقي مال وفير. في طبعا بس في حكمة، القضية ليست بالذكاء ولا بالسعي. السعي ضروري والتدبير ضروري لكن لا يكفي وحده. السعي والتدبير شرط لازم غير كافٍ، يحتاج إلى توفيق إلهي، لأنه هو الرزاق وربنا عز وجل بيده الرزق، لكن يوسعه للمستقيم على أمره. أول قانون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هي أول قانون لاتساع الرزق، الاستقامة، صدق، أمانة، ورع، ورع شديد. ما دام أنت بهالاستقامة وهالورع والأمانة، إذن الله عز وجل يقدر لك رزق وفير. الآن صلة الرحم تزيد في الرزق. الإنسان له أخوات بنات، له أولاد أخوات، له أقارب يتفقدهم من حين لآخر بحاجة لمساعدة. إذا وصلت هؤلاء الأرحام زيارة ومعونة ودلالة، الصلة لها ثلاث معاني. أقل شيء الزيارة، استأنسوا بك. ثانيا المعونة، مو بتروح بإيديك. ثالثا الدلالة، أعطيهم شريط، سمعهم هيك درس، احكي لهم أنت من عندك. فزيارة ومعونة ودلالة، هذه الصلة تزيد في الرزق. هي الشرط الثاني. النبي الكريم قال الأمانة غنى، الأمين غني موثوق لأمين. ثلاثة. الشرط الرابع الاستغفار. إذا الإنسان غلط واستغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار وصلة الرحم والأمان والاستقامة، بقي إتقان العمل. إذا الإنسان أتقن عمله ما بيوقف، لأنه لما يبرز السوق من الذي يعمل مستمرا؟ هو المتقن، كل الناس تحولوا له. يكون السوق قوي جدا، الناس للكل بيتجهوا. أما إذا برز السوق بيبقى المتقن يعمل ما بيوقف. فالإتقان والاستقامة، صلة الرحم، الأمانة، بر الوالدين، هذه كلها من عوامل زيادة الرزق. والرزق بيد الله عز وجل، والإنسان يكون عزيز النفس ويضع حاجته عند الله عز وجل. وهذا الحديث الشريف، الحديث القدسي الذي ينبغي ألا ننساه أبدا، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. واحد الله عملت سألني في بها الوقت المناسب وصلي ركعتين وسألني وشوف، لأنه ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك، ما قال لك ادعوني إله، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت بالدعاء أقوى إنسان، بالدعاء تحل كل مشكلاتك، لكن دعاء حقيقي. والدعاء شروطه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بالمناسبة إذا الإنسان إيمانه بالله ضعيف وإيمانه بالناس قوي، يعني مشرك، إيمانه بزيد قوي بس بالله ضعيف، واستجابته ضعيفة، ما بيطبق أوامر الله، ما في يدعي الله، بيستحي، في حجاب. عوامل بعد الإنسان عن الدعاء تلبسه بالمعاصي وشركه. الشرك والمعاصي لا تعينان الإنسان على أن يدعو الله دعاء صادقا، النقطة مهمة جدا. أما لما الإنسان يكون مستجيب لله، آمن بالله إيمانا حقيقيا واستجاب له، أمتع ساعاته حينما يدعو الله عز وجل. عندئذ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعونا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فالإنسان بالدعاء قوي جدا. أما الدعاء يحتاج إلى إيمان بالله وإلى استقامة على أمره، ثم إلى دعاء حقيقي من قلبك، نتائج مضمونة. إذن له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هو يعلم كل شيء. شرع لكم من الدين. في أول السورة ربنا عز وجل قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني أنت لازم تشعر أن هذه الرسالات السماوية واحدة، كلها من عند الله، وكلها تهدف إلى هدف واحد، أن تؤمن به وأن تعبده، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية ذكرها كل الأنبياء، وفي آية أدق من ذلك، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فالدين كله له منطلق فكري له سلوك عملي. المنطلق الفكري أن تؤمن به واحدا كاملا موجودا، أن تؤمن به خالقا مربيا مسيرا واحدا في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي صفاته موجودا، يعني أن تؤمن به وأن تستقيم على أمره، هذا الدين كله. فبأول السورة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه السورة مجملة تفصيلة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. طبعا أول رسول جاء للبشرية سيدنا نوح. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فسيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، وموسى، سيدنا موسى، وسيدنا عيسى، سيدنا محمد، هؤلاء في نظر علماء التوحيد أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أولاً جاء في الترتيب قبل سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. قال قدم لبيان أنه سيد الأنبياء والمرسلين، ووصف شرعه بأنه وحي من الله وليس وصية. الوصية تعدل وتبدل وتزور، لكن الوحي الله سبحانه وتعالى حفظه إلى قيام الساعة. لذلك جاءت الآية كما يلي: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني مراد الله عز وجل أن يكون دين الله في الأرض واحدا، وأن يكون أتباع الأنبياء مؤتلفين لا متفرقين لا متعادين لا متحاربين. هذا الذي بين أتباع الديانات الثلاثة لا يرضاه الله عز وجل، بالعكس هذا مما يغضب الله. فأن أقيموا الدين يعني هذا الشرع طبقوه، اجعلوه قائما بينكم، يعني اجعلوا هذا الدين في بيوتكم وفي أعمالكم وفي كل نشاطاتكم، ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني الخلافات بين أتباع الديانات هذه خلافات شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. هلأ تقريبا تاريخ البشرية، وهذا شيء مؤسف جدا، سلسلة حروب أساس أحقاد دينية قديمة. طيب هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. الأنبياء إخوة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. الأنبياء دعوتهم واحدة، أما الأتباع مختلفون. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني المشركين كانوا يتمنوا أن تنزل النبوة والوحي على رجل من القريتين عظيم، يعني شخص سيد قبيلته غني كبير هكذا. فلما نزل هذا الوحي على إنسان طبعا ذي نسب عظيم وذي أمانة كبيرة وذي صدق عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أو لما سيدنا جعفر سألوا النجاشي عن دعوة النبي قال يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هي الجاهلية، الجاهلية الأولى طبعا غير الثانية. الجاهلية الأولى نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه من أوسط بيت في قريش من أعرقها، وأمانته وعفافه وصدقه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده. فالنبي كان فقير لكن له نسب عريق وله استقامة ظاهرة، كان اسمه الأمين في الجاهلية. أساساً لما هاجر إلى المدينة بيته كله أمانات للكفار، كانوا يثقون به أيما ثقة لأمانته وصدقه، وقد عرف بالأمين. المشركون كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتمنون أن ينزل الوحي على رجل من القريتين عظيم. نعم، فربنا عز وجل قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لكن اختيار الأنبياء هذا من شأن الله وحده، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في نقطة مهمة جدا وردت في سورة البقرة أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدى للمتقين، كأنه في قرار سابق يتخذه الإنسان من ذاته، هذا القرار السابق الذي يتخذه الإنسان بطلب الهدى عندئذ ينتفع بالقرآن وينتفع بالآيات الكونية وينتفع بالأفعال الإلهية. لا تنتفع بكل وسائل الهدى إلا إذا أردت الهدى. لو واحد يبحث مثلا عن جهاز ضغط يقيس ضغطه، مهموم، فات لمكتبه لا يعنيه منها شيء، يقول له هذا كتاب جديد، هذا كتاب طبعة حديثة، هذا كتاب، عندك جهاز ضغط؟ طلبه جهاز ضغط. أما لو واحد طالب علم في عنده قائمة كتب، يدخل على المكتبة عينه على الكتب كتابا كتابا. فإذا الإنسان ما أراد الهدى لا ينتفع لا بالقرآن ولا بالعلماء ولا بالدعاة ولا بخطب المساجد ولا بالأحداث ولا بأي شيء إطلاقا. لو إنسان مثلا ما عنده بيت، كان في عنده بيت وفي عليه دعوة إخلاء، أخلوه زوجته عند أهله وهو عند أهله، أولاده بين الجهتين، ومعذب عذاب لا يحتمل، وماشي بالطريق هائم على وجهه يبحث عن غرفة يأوي إليها، قال له واحد بدك بيت، يمكن بيقبل رجله، بيختل توازنه، يمكن بيختل توازنه. إذا كان أنت طالب الشيء عندئذ تستفيد من كل شيء، وإذا ما لك طالب الشيء، إذا عنده بيت كبير وعنده بيت ثاني مسكر وبيت ثالث بده يبيعه، قال له بدك تشتري بيت، ولا يجيبه إطلاقا، يعرض عنه. فلاحظ ملاحظة بكتاب الله كله، كثير في آيات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هدى للمتقين، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. في لك قرار سابق، أنت لك قرار سابق، إذا ما اتخذته بطلب الهدى لا ينفعك الهدى إطلاقا. فاستفيد. أوضح مثل، آلة التصوير أغلى آلة بس فيلم ما في، مهما تفننت بالتقاط المناظر فيلم ما في، ما لك طالب معناته أنت. إذا الإنسان ما طلب الهدى لا ينتفع بالهدى أبدا. القرآن بين إيدي كله كامل، مطبوع أخر طبعا، مسجل بأحدث القراءات، مفسر، دروس علم، خطب، مو هالطلب، طلب الدنيا. فالإنسان إذا ما طلب الحق، الحق لا ينتفع به ولو كان بين يديه، وطالب الحق ينتفع ببصيص من نور، ينتفع بورقة من كتاب، ينتفع من نصيحة من عالم، نصيحة واحدة لك ما بنساها. فأنت اجهد أن تتخذ هذا القرار، أن تتخذ قرارا بطلب الهدى حتى تنتفع بالقرآن، تنتفع بالخطب وبالدروس، تنتفع بالأحداث التي تجري في العالم، تنتفع بالآيات الكونية. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذا الإنسان رجع لنفسه، عاد إلى نفسه، تأمل في ذاته، في سر وجوده، في نهاية وجوده، في حقيقة الدنيا، في خالقه، واتخذ قرار بالهدى، هلا الله بيهدي. تصور ابنه شارد، خير يا ابي، شو بدك؟ بدي ادرس. بتكرم الاب مقتدر، هيئ له مدرسه واقساط واساتذه خاصين وغرفه خاصه ودخل يكفي واعفاء من كل اعباء البيت. فلما الانسان بيطلب الله بيعطي. انت اطلب بس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا طلب القضية أصبحت سهلة جدا. ويهدي إليه من ينيب، فالإنسان يطلب من الله أن يهديه وأن يهدي به، يطلب من الله أن يرزقه طيبا وأن يستعمله صالحا، يطلب من الله موجبات رحمة الله وعزائم مغفرة الله عز وجل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. التفرق الآن بين المسلمين أقرب شيء لنا، التفرق بين المسلمين بغيا بينهم يعني حسد، يعني طلبهم للرئاسة، رئاسة المجالس، هذا العالم الفلاني وهذا الداعية الفلاني، وهذا طلبهم للزعامة، طلبهم للدنيا، طلبهم للتجمعات الكبيرة، هذه تجعلهم يطعنون ببعضهم بعضا. التفرقة أسباب البغي. الله قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني تفرقوا بغيا بينهم بعدما جاءهم العلم، هي بغيا متعلقة بتفرقوا، عاملها تفرقوا، تفرقوا بغيا بينهم من بعد ما جاءهم العلم. فيا أيها الإخوة الكرام، علامة الإخلاص أنك تنتمي إلى مجموع المؤمنين وترحب بكل المسلمين وتقدر كل العلماء المخلصين وكل الدعاة الصادقين وكل المستقيمين على أمر الله. أما علامة البغي ترفع نفسك على حساب الآخرين، ترتفع وتطعن بالآخرين، فهي الطعن تقاذف التهم وتفتيت المسلمين وشرزمتهم وجعلهم جماعات جماعات وفرق فرق وطوائف طوائف وكتل كتل، هي بغيا بينهم، بغيا بينهم يعني عداوة وعدوانا وحسدا وتطلعا إلى المكاسب الدنيوية الرخيصة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، الكتاب بين أيدينا، الكتب السماوية واضحة جدا، الأدلة قاطعة، الأمور ميسرة، ما في حجة، الحجة عليهم لا لهم، لكن البغي الذي في نفوسهم جعلهم يتفرقون، هذا قانون. أنت لما تكون عندك مبيع ولك جار بالحرفة نفسه وأنت غير مؤمن بالله عز وجل، بهمك تطعن ببضاعته وتمدح ببضاعتك، معنى الزبون هذا أخذوا منك الزبون، تعمل له مشكلة، هذا سلوك الناس. فلما تكون التفكير تفكير تجاري وتفكير زباين وتفكير ترويج بضاعة ودعاية وطعم بالبضاعة الأخرى، إذا كان هالأمور التجارية انسحبت على الدعاة، مشكلة كبيرة كثيرة، مشكلة كبيرة جدا، هذا صار عداوة كارثة. أما الدعاة إلى الله كلهم على منهج واحد وعلى قلب واحد ولهدف واحد، فالإنسان المفروض فيه يكون يعني متعاون مع إخوانه تعاون شديد. لأن ربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أولى مرة ثانية وثالثة وخامسة كل إنسان بيتوهم أنه الله بس إله والجنة إله، هو على حق وحده والناس كلهم ما فيهم خير. قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هذا الإنسان متقوقع، أفقه ضيق محدود. أما الإنسان المؤمن يتعاون مع كل أخوان المؤمنين بروح متسامحة، بإنكار للذات، بتمكين لأواصر المحبة والود بين المؤمنين. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، من شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن التفرق سبب البغي، والبغي يعني الحسد، والبغي يعني العداوة، والبغي يعني طلب الوجاهة وطلب المكاسب الدنيوية. فإذا انسحبت العقلية التجارية على الدعوة إلى الله رأيت الفرقة والتشرذم والعصبية العمياء وتكريس الانتماء لجماعات صغيرة جدا وتفتيت المسلمين. والآية واضحة كوضوح الشمس، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. كنت أقول كلمة دقيقة، أنه كلما انخفض مستوى الإخلاص بترسخ الانتماء لجماعتك تطعن بالآخرين، وكلما ارتفع مستوى الإخلاص بترسخ الانتماء لمجموع المؤمنين. نقطة مهمة جدا هي. الإخلاص هو المحرك، ارتفع الإخلاص أنت رسخت الانتماء لمجموع المؤمنين، أنت تنفذ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. أما إذا كان الإخلاص ضعيف بهمك كيانك الذاتي، بهمك الكيان الذاتي والمكاسب المادية والوجاهة الاجتماعية، عندئذ بتضطر تطعن بالآخرين عشان تروج بضاعتك، تفرس الزبائن اللي عندك. طبعا هذا منطق التجار، أما الدعاة إلى الله لهم منطق آخر، منطقهم الآخر إذا عز أخوك فهن أنت. إذا كان دعوة ماشي أنت تكون بخدمته، أخ لك الله أطلقه بالدعوة عاونه، عواد ما تنافسه عاونه. أقول هذه الكلمة لك أخ وانطلق في الدعوة إلى الله، أنت أحد أمرين، إذا في خطأ انصحه، إذا على حق عاونه، في غير ذلك. لكن على حقه تعمل له مشكلة معناه حسد، معناه حسدته أنت. وكل إنسان يؤلمه تفوق أخ، انطلاق أخ، وضع نفسه بخندق المنافقين وهو لا يدري. إن تصيبك حسنة تسوءهم أبدا. لك أخ من سنك الله أطلقه بالدعوة، وصل له دعوة طويلة عريضة، إذا على باطل انصحه، إذا على حق ادعمه عاونه، وإذا الله عزه بيأذك معه كمان. أما هي النفسية التي تريد أن كل ما الإنسان انطلق من كبله نطعن فيه من شكل إخلاصه، هذا تمزيق للمسلمين، هذا لا يرضي الله أبدا. إذن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يعني الله عز وجل، هذه الآية دقيقة جدا، أمضيت فيها درس كامله قبل أسبوعين أو ثلاثة. يعني ربنا عز وجل أعطى الإنسان اختياره، وأعطاه أجل يتناسب مع اختياره، فلو أخطأ ضمن هذا الأجل لا يحسمه، يؤخره إلى الوقت الذي أعطاه إياه. المعنى الأعمق أن ربنا عز وجل لو أنه حاسب الناس على أخطائهم لقضى عليهم وأهلكهم، لكن يعطيهم مهلة لعلهم يتوبون، لعلهم يعودون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. إعطاء الأجل، لو فرضنا أنه عملنا مذاكرة للطلاب أول سنة أخذ صفر، بترسبه رأسا في عنده فصل ثاني وفصل ثالث وفي فحص أخير وفي شفهي وفي تحريري وفي وظائف وفي نشاط، فمو معقول من أول مذاكرة رسبه. أنت عاطي مهلة 9 أشهر فيها فصلين دراسيين وفيها مذاكرات وفيها شفهي وفيها كتابي وفيها فحص نصي وفيها فحص أخير، في علامات وفي جمع وفي متوسطات، فمعقول من أول مذاكرة رسبه؟ مو معقول. فالله لما يقول إنه في أجل، في أجل معنى أنت يا عبد انتبه، هذا أنت رسبت اليوم بس معك فصل ثاني، معك فصل ثالث، في مذاكرات، في فحوص. فالإنسان لما بيرسب مو معناه هلك، معناه إذا بقي على الوضع هلك، أما في غير يبدل. فربنا من رحمته يعطينا هذه المهل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هذو أهل مكة طبعا. لما لا شوف، لما الإنسان بيلاقي فيه خلافات بين الدعاة وهذا بيطعن بهذا، الطرف الثالث بيقرأ كل العملية، لك شو هيك المسلمين؟ يعني أيام بتلاقي ببعض البلاد البعيدة عم يتقاتلوا، بعد ما انتصرتوا على العدو الملحد عم يتقاتلوا، معقول الشيء هذا؟ والله غير معقول، والله سقطوا كلهم، يعني حرب مدمرة بس مشان استلام زمام الأمور، هذا شيء غير معقول. بعد ما كان هذا الجهاد بأعلى مستوى هبط. فالمشكلة مشكلة وعي. فأهل مكة لما شافوا هالخصومات بين أهل الكتاب وبين المؤمنين قال، جاي الآية دقيقة جدا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. لو معك حق أنت، لو معك حق ساطع، واللي عم يتعاملوا بالحق عم مختلفين بين بعضهم، أنت بشك فيهم كلياتهم، شو القصة هاي؟ وهذا لسان حال معظم الناس، إذا لقوا بين العدوعات خصومات وطعن ولمز وغمز، بيقول لك شو هذا؟ هيك الدعوة لله عز وجل؟ هذا دين هذا؟ كلهم ضد بعضهم؟ صار الطرف الحيادي كل هذه الدعوة سقطت من عينه. فلما الإنسان بيعمل خصومات مع الآخرين، هذا الله سماه كفر بآيات ثانية، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. لما الصحابة اختلفوا بين بعضهم، الأوس والخزرج، بعض اليهود كبر عليهم هذا الوفاق وهذا الود وهذه المحبة، فدسوا شابا ذكرهم بأشعار في الجاهلية تطعن ببعضهم بعضا، فيظهر بعض الضعاف استل سيفه والثاني استل سيفه، حصير مشكلة. فخرج النبي إليهم وقال أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ نزل قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. هذا بيفرق بين المؤمنين، بيعمل الإسلام جماعات وفئات وأحزاب وطوائف وهي ضد هي، هذا يرتكب الكفر وهو لا يدري، مزق المسلمين مزقهم. فغير المسلمين ينظروا، كل هذا الإسلام يسقط من عينه، كل الإسلام مع أن الإسلام على حق والقرآن نير بين أيدينا. هي نقطة دقيقة جدا، يعني مكانة المسلمين الكلية تسقط لو اختلفوا بين بعضهم، لو طعنوا بعضهم بعض. فنحن كمؤمنين نحترم كل الدعاة، نحترم كل المساجد، نحترم كل الدعوات المخلصة. هكذا المؤمن، إني مع الدعاة إلى الله هم مدرسين لمنهج واحد، المنهج هو الكتاب والسنة، ونحن عم ندرسه كل واحد بأسلوب، أما الكتاب واحد والسنة واحدة، تفرقة ما في. هذا الذي يرفع من قيمة الدعوة إلى الله في نظر الناس. فهؤلاء أهل مكة لما رأوا هذه الخصومات بين أهل الكتاب وبين المسلمين قال نعم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك يا محمد فادعوا إلى الله واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ما دام هذا الواقع خصومات نفور، فأنت يا محمد ادعو إلى الله واستقم كما أمرت، ولا قيمة للدعوة إطلاقا من دون أن تستقيم على أمر الله. في معنى آخر للآية استقم على الدعوة، يعني اثبت عليها، والمعنى الثاني ادعو إلى الله وكن قدوة لهم، ادعو إلى الله بلسانك وبسلوكك، ولا تتبع أهواءهم، الخصومات والعنعنات والتبجح والطعن، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الدعوات كلها واحدة، من كتاب نكرة، تنكير شمول. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الحجة لله علينا. الحجج الداخلية الفردية لا قيمة لها، الكتاب هو الحجة. الله يجمع بيننا وإليه المصير. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.